الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى المقدمة الثامنة والتاسعة في عبارة المحقق الخراساني في الكفاية. خب قلنا من جهة أنه الأستاذ ذكر هاتين المقدمتين لا بأس لبعض الفوائد. قال أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا، طبعا نحن سابقا هم شرحنا مرارا و كرارا عند تدريس الكفاية ان في کتاب الکفایه کاده سلبهو سلبون ایجابهو ایجابون ان جمله من نحوین اعتقدون العکس من هم من یفصل ما بینه لا یکاده یکون لا یکون و الا جمله من نحوین قلون اذا قال لا یکاده یکون این یکون لانو کاده قریب نزدیک بود نشه، نزدیک نبود بشه، این شد فما ذبحوا ما کادو یفعلون، ما کادو یعنی فعلون، الا قالو کاده مثل زاله، زاله ما کده لا یزال یعنی کابه تو بل افعال مغاربه یا اعتقد انه سلبه ها مثل عصا، عصا زیدون انه یخروج، کاده زیدون انه یخروج، کاده این لم یخروج، کاده این لم یخروج، نزدیک بود بره بیرون، نرفت بیرون دیگه نزدیک بود. فلدا اشتهر ان کاده سلب ها سلب و ایجابون و ایجاب ها سلب ها و قیل لا به نسبت الى سلب ها سلب و ایجاب ها ایجاب و قیل به تفصیل ایجاب ها سلب و لکن سلب ها هم سلب علایه فی کتاب الکفایه ها دیم بقی یعنی ها رفی کتاب الکفایه سلب ها سلب و ایجاب ها ایجاب ها لا یکاد یکون این لا یکون آزا منهج الکفایه تعبیرات الکفایه الا اذا كان في كل واحد. طبعا شرحنا امس ان هذه المقدمه الثامنه في مقام التصوير والثبوت من متعلقه الايجاب والتحريم منات حكمه، منات ظاهرا ملاك يعني، حتى في مورد التصادق مطلقا والاجتماع. مراده بالتصادق يعني الاجتماع صدق العنوانين انطباق الطبيعتين عليه كي يحكم لابد، یعنی لابد دهن یکون جعل المعیار فی باب الاجتماع ان الملاک موجود فی کل من الحکمین، ملاک صلات موجود، ملاک القصب موجود، حتما لابد ده من هذا که یحکم على الجواز، مراد بالجواز فی عباراته یعنی اجتماع، بناهن على الاجتماع به اصطلاح لو کنا اجتماعیین، لو کان اجتماعیین بکونه فعلا، بکونه فعلا، بکونه هذا مورد مورد تصادق و نیر کونی از لیل مورد تصادق فعلا، فعلا تبین فی قبال الاقتضاء الذي امس شرحنا، فعلا محکوما بالحکمین، هذا على القول بالاجتماع و على القول بالامتناع بکونه محکوما به اقبل مناطقین شبیه باب تزاهم اقبل ملاکین او به حکم آخر غیر الحکمین فی ما لم یکن هناکه احدهما اقوا، این طبیعت صاحب الکفایه فی النقل هم یقال اراد الایجاز فی التعبیر لا از اذا کان مراد و التفصیل که خب حال اقول او به حکم آخر فی صورت تساوی مراده لم یکن هناکه احدهما اقوا این صورت تساوی، یعنی اذا فرادنا کل الملاک متساویه یمکن یا جلا حکم آخر ففي سورة الأقوائية يرجع إلى الأقوى، في سورة التساوي يرجع إلى حكم آخر بحكم آخر غير الحكم فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى في سورة التساوي كما يأتي تفصيل. وأما إذا لم يكن للمتعلقين منات كذلك، يعني إذا لم يكن المنات في حال التصادق موجود فلا يكون من هذا الباب، إن ليس من باب اجتماع الأنوان، یعنی نعلم ان هذا فقط فيه ملاك واحد، ملاك واحد باب التعارض لابد ان نشخص ما هو هذا الملاك. ولا يكون مورد الاجتماع، مورد اسم يكون محكوما خبره، ولا يكون مورد الاجتماع محكوما الا بحكم واحد، بلی إلا بحكم واحد منهما من الطرفين إذا كان له مناطه مناط ذات الحكم. ظاهرا مناطه يعني المناط فقط في أحدهم، أو حكم آخر فيما لم يكن لواحد منهما، يعني لم يكن المناط لواحد. قيل بالجواز أو الامتناع، هذا حسب مقام الثبوت. و اما بحسب مقام دلالت الاثبات فالروایتان الدالتان على الحکمین متعارضتان. اذا احرز ان المنات من قبیل الثانی، یعنی المنات فقط فی احدهما، فلا بد من عمل المعارضه، عمل این اعمال المعارضه بینهما، اما من الترجیح و التخیر، اما یرجح و اما التخیر. قال المبنیین الترجیح و التخیر اشاره الى مبنیین معروفین، یعنی مبنیین مبنى ترجیح عند المشهور و تخیر عنده و قالا به تخیر و الا و الا الا عطفان ادا احرز ادا احرز ان المناط من قبیل الثانی و الا ادا لم یحرز فلا تعارض فی البین بل کان من باب التزاحم بین المقتضیین فربما کان ترجیح و اراد ان یشیر الى ان ترجیح فی باب التزاحم غیر ترجیح فی باب التعارض. صحیح هم از ترجیح فی باب تعارض یرجع الى مقام دلال الاثبات بلده لاحظ السند و عمل المشروع الامور التي یرجع الى مقام الاثبات. اما ترجیح فی مقام التزاحم یرجع الى الملاک ایهما اقوى ایهما اهم، یرجع التزاحم الى هذه النقطه لان المفروض کل الحکمین موجوده ولا یمکنه الجمع بینهما او لا یرید اشاره کلیهما. فرو بما کانت ترجیح معماه و اضعف دلیلن، یعنی مرجحات فی باب تزاحم غیر المرجحات فی باب تعارض، بل کان من باب بله لکونه اقوا مناطن یعنی ملاکن، یعنی به عبار اخرى فی باب تزاحم یلاحظ اقواییت الملاک و اهمیت الملاک و المناط، فی باب تعارض یلاحظ اقواییت دلاله و طریقیه، یعنی ای واحد من الحکمین ثابتون ففرق کبیر بینانون. فلا مجال حینه اذن، خب به ما انها در مطلب پی زمان صحابی کفایه لم ینقه تماما لعله اکد علیه الا فی ما بعد انصافا انا اینه ان نقه ها به مسئله اصلا بحث مفصلا حول تزاحم و اقسام تزاحم و افاد ان المرجحات فی باب تزاحم غیر المرجحات فی باب تعارض. صحیح هم لملاحظت مرجحات الرواد اصلا بل لابد من مرجحات المقتضیات المتزاحمات مختلف. اون شیخنا قول بل مرجحات تزاحم غیر مرجحات تعارض، کلمه واحد هم اخصر و هم افضل و هم اوضح الکلمات جنگ المنگولی به درد نمی خود. بل لابد من مرجحات مقتضیات المتزاحمات کما تأتی الاشارت علیها. قلنا صاحب الکفایه قول کما تأتی لکن المحق نائنی فصله ما شاء الله، اصلا تعرض لباب تزاحم به طوله و تفصیلی و ذکر خمس من المرجحات فی باب التزاحم و ذکرنا ایضا تعلیقا علیه ثلاث منها لم یثبتن نام المرجحات التزاحم اثنتین نعم لابد نعم لو کان کل منهما متکفلا للحکم الفعلی هنا اتا به کلمت الحکم الفعلی مراتم لبقع بینهما التعارض فلا بد من مرجحات ملاحظه مرجحات باب المعارضه لو لم یوفق، یعنی اذا یمکن الجمع العرفی، جمع العرفی مقدمه، لو لم یوفق بینهما به حمل احدهما علی الحکم الاقتضائی به ملاحظه مرجحات باب المزاحمه فتفتح فی ذیل هذه المساله ذکر الحکم الفعلی و الاقتضائی. صار واضح؟ هذا المقدمه الثامنه. فی المقدمه التاسعه شرح هذا المطلب. المقدمه التاسعه قال في المقدمة التاسعة قد عرفت أن المعتبر في هذا الباب أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور صف 208 مأمور بها والمنهي عنها مشتملا على مناط الحكم مطلقا حتى في حال الاجتماع. خب كيف الفقيه عرف مناط الحكم موجود؟ فلو كان هناك ما دل على ذلك من إجماع أو غيره فلا إشكال، ولو لم يكن إلا إطلاق أقم الصلاة لا تحسن، لو لم يكن إلا إطلاق دليل الحكمين هل من الإطلاق يستكشف المناط أم لا؟ ففيه تفصيل وهو أن الإطلاق لو كان في مقام بيان الحكم الاقتضائي لكان الدليل على ثبوت المقتضي والمناط في مورد الاجتماع. فإذا المناط موجود ملاط موجود يكون من هذا الباب اجتماع الأمران. ولو كان بصدد الحكم الفعلي فلا إشكال بلي في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكم على القول بالجواز. ثم إذا بتعبيره الناس يدل على الحكم الاقتضائي خب لا إشكال إطلاق الإطلاق يختلف. وأما الإطلاق إذا لم يكن إلا في مقام بيان الحكم الفعلي فيمكن من بيان الحكم الفعلي يفهم الحكم الاقتضائي. يقول صاحب الكفاية على القول بالاجتماع يمكن على الامتناع لها لو كان بصدد بلي فلا إشكال في استكشاف على القول بالجواز إلا إذا علم بإجمالا بكذب أحد الدليلين. طبعا إذا علم إجمالا بكذب أحد الدليلين يدخله في باب التعارض. وأما إذا علمنا أن كلا الدليلين صحيحون مثل الصلاة ولا تقصر فحينئذ يستكشف الحكم الاقتضائي. وأما على الإطلاق أما على القول بالامتناع هذا على القول بالجواز. وأما إذا قلنا بالامتناع فالإطلاقان متنافيان، يعني إذا كنا قائلين بامتناع الاجتماع إطلاقان متنافيان، يعني هذا الإطلاق إطلاق عقب الصلاة يدل على الحكم الاقتضائي في مورد الاجتماع، لا تحسبم يدل على الحكم الاقتضائي في مورد الاجتماع. هذا مراد متنافيان. إطلاق عقب الصلاة يعني في مورد الاجتماع أمر موجود الحكم اقتضاء. إطلاق لا تحسب يعني في مورد الاجتماع نهي موجود اقتضاء. فالإطلاقان متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكم في مورد الاجتماع أصلا. فإن إن قلت خب لا بأس أن نقول الاقتضاء موجود لكن مانع موجود، خب هكذا نقول، يعني بعبارة أخرى نقول أنه أقم الصلاة لا تقصر يدل على أن في كل منهما اقتضاء موجود لكن مانع موجود، فمن جهة عدم المانع ما صار فعليا يعني. عدم الفعلية يقول صاحب الكفاية صحيح هذا الكلام، يحتمل من جهة وجود المانع ما صار فعليا، هذا الاحتمال وارد لا إشكال فيه، لكن احتمال أنه من جهة عدم المقتضي ما صار فعليا. يعني بعبارة أخرى لا ندري لماذا بناء على الامتناع أنه لا يجتمع الصلاة مع الغصب، بناء على هذا لا ندري لماذا حكم الصلاة والغصب فقد أحدهما موجود، إما أن المقتضي غير موجود إما أن المانع موجود أحد الأمرين. كما يمكن أن يكون لأجل فإن انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي يمكن أن يكون لأجل انتفاء المقتضي. إلا أن يقال إن قضية التوفيق قضية في الكفاية كثيرا ما تطلق بمعنى مقتضى، مقتضى التوفيق بينهما يقول قضية التوفيق، مقتضى الجمع بينهما هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي لو لم يكن أحدهما أظهر أو خصوصا ظاهر منهما، يعني في صورة أظهرية ظاهر أما إذا لم يكن بل كل منهما. يعني بعبارة أخرى نقول بما أن في مورد الاجتماع أقم الصلاة موجود لا تقصر موجود فبقرينة وجود كل منهما ولا ترجيح في البين فنلتزم أن الحكم الاقتضائي في كل منهما موجود، يعني الحكم الاقتضائي بلحاظ الصلاة موجود بلحاظ القصر موجود الحكم نتيجة هذا الحكم الاقتضائي ما هو؟ نتيجته أنه إذا جهل القصر كان جاهلا صلاته صحيحة لأن المقتضي كان موجود. كل هذه المقدمتين أفاد أن شرحنا أفادها صاحب الوسط جواهر كفاية لهذه النقطة لماذا الصلاة في حال الجهل بالقصد يكون صحيح. فتلخص أنه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكم كان من مسألة الاجتماع، وكلما لم يكن هناك دلالة عليه فهو من باب التعارض مطلقا. إذا كانت دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعين رأى الجواز، وإلا فعلى الامتناع يدل على التعارض. هذه خلاصة ما أفاده في الكفاية. وأما الأستاذ فصب عليه إشكالات من على صاحب الكفاية قدس الله سره من المقدمة الثامنة وإلى التاسعة. أولا شرح عبارته، يعني قال أن كلامه يستفاد منه أمور. ثانيا ناقش الأمور والإخر يراجعون. بما أني عادة لا أدخل في المناقشات بهذه. إشكالات الأستاذ، أهم إشكالات الأستاذ رحمه الله عبارتان. أولا أن هذه المسألة لو كان المناط في كل منهما موجود فباب الاجتماع وإضافي أحدهما باب التعارف، هذا غير صحيح. لأن مسألة الاجتماع طرحت ملاك، يعني مسألة الاجتماع طرحت عند السنة والشيعة حتى عند القائلين، يعني أشاعر القائلين بعدم الحسن والقبح العقليين، حتى الأشاعر طرحوا المسألة، يعني حتى الأشاعر الذين لم يؤمنوا بالملاك طرحوا المسألة. فأنتم الشيعة والمعتزلة آمنتم بالملاك، فحينئذ ترك المسألة بهذه الصورة في كل مورد، ملاك موجود باب الاجتماع، ملاك موجود باب التعارف، هذا غير صحيح. النصف أكثر المسلمين يدخلون من هذا الباب لأنه لا يؤمن بالملاك. هذا إشكال مهم للأستاذ على صاحب الكفاية، من الإشكالات المهمة. و يمكن الجواب عن هذا صحيح، صاحب الكفاية قال منات لم يقل ملاك، ظاهرا منات مراده والمقتضي مراده نفس الشيء الملاك. لكن يمكن أن يقال جوابا عن صاحب الكفاية، أولا خب لا إشكال بأنه كما تفضلتم جملة من العلماء الإسلاميين لا يؤمنون بالملاك، لا يؤمنون. نحن خلال الأبحاث القادمة لما شرحنا المسألة، شرحنا تاريخ المسألة، شرحنا أقوال المسألة، تبين أن هذه المسألة لم تكن مسألة واحدة محددة دقيقا. منهم من ناقش حتى في اتحاد الصلاة مرقس، جملة منهم قالوا فرق بين أن يكون مسألة النهي في العبادة ومسألة اجتماع الأمم. جملة من الأحناف قالوا لا، النهي في العبادة واجتماع الأمم كلاهما النهي عن الوصف لا عن الذات. يعني في الأشياء مثلا عند هؤلاء عندنا الآن مسلم أن النهي في العبادة مثل لا تصلي في الحرير ليس مسألة القصد وصل، عندنا لا مسلم نهي في العبادة والاجتماع، لكن يظهر من عبارة الأحناف نفس الشيء. يعني حتى إذا قال لا تصلي في الحرير، إذا قال لتصلي في الحرير، أمر بالصلاة ونهي عن إيقاعها في الحرير، جعلوا مثل اجتماع الأمم. فالمشكلة في هذا حتى النظر الأجنبية، حتى الوضوء من إناء الذهب والفضة جعل عند بعضهم من هذه المسألة. فإنصافا لا نستطيع أن نحكم الآن. الآن فقهاءنا الأصوليون المتأخرون يتصورون أن النزاع في إذا كان التركيب اتحاديا لا في غيره لا نزاع مثلا، لا ليس الأمر كذلك، هذا الأمر ليس كذلك. فما أفاده الأستاذ بأنه يرد على الكفاية لا يرد، لعل مراد الكفاية رحمه الله بما أنه يؤمن بإصلاح بالملاكات والمناطات يريد أن يطرح المسألة على هذا المسألة، وخصوصا لأن بناء صاحب الكفاية من هذه المقدمات الثلاث الجواب عن مسألة عند الشيعة لا عند غيرهم. تأملوا، يعني الذي يظهر في المسألة أن المشهور عند السنة قالوا بالجواز، يعني إذا في سورة العلم والأنف والضأ من ماء مغصوب وضوءه صحيح، اغتسل بماء مغصوب وضوءه صحيح، صلى في دار مغصوبه صلاته صحيح عمدن وعلما، ويظهر من جمله منهم لوجود النهي صلاته باطله علم انه مغصوب ام لا. طبعا لم يصرحوا بالعلم والجهل لكن ظاهرا هكذا. المهم ان الشيعه فصلوا ما بين العلم والجهل، هذه هي المشكله، المشكله الاساسيه هنا. لان الشيعه نسب اليهم أن الصلاة في الدار المغصوبة باطلة، فنسب إليهم أنهم امتناعيون قائلون بالامتناع، صار واضح؟ لأن الصلاة باطلة. خب إذا كان امتناعيا ما معنى الامتناعي؟ يقول الأمر والنهي كلاهما غير موجود، فقد أحدهما موجود. أي منهما موجود؟ خصوص النهي، خصوص النهي موجودون، تأملوا خصوص النهي. خب اذا كان خصوص النهي موجود فالصلاة في الدار غصبية منهي عنها، جهل ام علم؟ العلم والجهل لا تأثير له في ذلك، لكن الشيعة قالوا في سورة الجهل صلاته صحيحة. فالمشكلة حصلت في المذهب الشيعي، فصاحب الكفاية رحمه الله أراد الجواب في الواقع عن هذه المشكلة، ولذا قلنا هذه المشكلة أثارها جملة من المتأخرين المعاصرين، منهم المحقق العراقي فأجاب بالوجود العيني والعلمي، منهم صاحب الكفاية فأجاب بالحكم الاقتضائي حتى يصحح المشكلة، منهم من لم يلتزم بذلك كالأستاذ قال إذا كان جاهلا إذن صلاته باطلة الأستاذ أصلا لم يلتزم، ومنهم من قبيل السيد البرجردي يقول أصلا أنتم اشتباه عندكم في المقدمات، تقولون أن الشيعة يقولون الصلاة في الدار القصبية باطلة، فالشيعة في المسألة الأصولية قائلة بالامتناع، هكذا تصور، فإذا قائلون بالامتناع وتقديم جانب النهي لماذا في صورة الجهل باطلة؟ السيد البرجردي أصلا الشيعة ليسوا قائلين بالامتناع، الشيعة ليسوا، الشيعة قائلين بالاجتماع مو بالامتناع، إذا قالوا الصلاة باطلة لعدم تمشي قصد القربة ولا الأمر النهي موجود، يروا الشيعة المشكلة في مرحلة الامتثال، إذا رأوا المشكلة في مرحلة الامتثال كان جاهلا خب يتحقق من رسول الله، فهناك مشكلة واحدة أصل المشكلة تبين، الشيعة حكموا ببطلان من الشيخ الطوسي فما بعد بطلان الصلاة في الدار القصبية، من هذا الحكم استكشفوا المسألة الأصولية وأن الشيعة في الأصول قائلون بامتناع، ثم قالوا إذا قائلين بالامتناع فإذا صلى في المقصوب جهلا لابد أن صلاته باطلة كما إذا صلى في الحرير جهلا، لكن في الحرير يقولون باطلة هنا لا يقولون باطلة، فما هو الفارق سلام عليكم، ما هو الفارق بين المسألتين، لماذا يفرقون بين الصلاة في الحرير والصلاة في القصر؟ صاحب الكفاية هكذا فرق، قالوا الفرق، طبعا هنا ذكر مسألة التعارف، لكن هذا يأتي في باب النهي في العبادة، في باب النهي في العبادة الحكم الاقتضائي لا يوجد، يعني الحكم الواقعي الاقتضائي حرمة الصلاة في الحرير وبطلان الصلاة، فلذا لو كان عالما أو جاهلا صلاته باطلة، أما في باب الغصب بما أن النهي في القصب ليس عن الصلاة، نهي عن القصب لا تقصر، فأمر الصلاة على حاله لكن بمقدار حكم اقتضائي، فأمر الصلاة بحكم اقتضائي موجود، نهي قصب موجود أيضا بحكم اقتضائي، لكن بناء على الامتناع يلتزمون بأن حكم النهي يصير فعليا، حكم الصلاة يبقى اقتضائيا، هذا الحكم الاقتضائي إذا جهله يصير فعليا، جهل القصد يكون فعليا، هذا تفسير الكفاية، فحينئذ إذا فرضنا أن صاحب الكفاية آمن بالمناط بتعبيره والملاك بتعبير الأستاذ وآمن بالمقتضي على خصوص مذهب الشيعة، لأن الشيعة اختلفوا في هذا الفرق، النقطة هكذا، هذا أولا يمكن أن يغال، ثانيا دفاعا عن صاحب الكفاية، وهذا صحيح، لعل مراد الكفاية بالمناط غير الملاك، ولو قال فيما بعد المقتضي، مراده بالملاك يعني مبادئ الحكم، صحيح أن الأشاعرة لا يؤمنون بالملاكات والمصالح والمفاسد، لكن خب يؤمنون بمبادئ الحكم، المبدأ للحكم عندهم إرادة المولى، عندنا أيضا نحن قلنا الحكم الإنشاء قبله الإرادة، فالإرادة على كلا قول موجود أشاعر وغير الأشاعر، إنما الكلام الإمامية والمعتزلة قالوا الإرادة حسب المصالح والمفاسد تتعلق، الإرادة الإلهية ليست جزافا، الإرادة الإلهية ليست ظلما، وما ربك بظلام للعبيد، إذا فيها مصلحة ملزمة يوجبها، إذا فيها مصلحة غير ملزمة يجعلها مستحبة، إذا فيها مفسد ملزمة يحرمها وهل مجرمها، فالإرادة والكراهة الإلهية تتعلق بحسب المصالح والمفاسد، هذا مسلك الإمامي، وأما عند هؤلاء السنة الإرادة والكراهة بذاتها من دون المصالح والمفاسد، على أين الحكم لابد له من مبادئ بأي فرد خاص، فالله حينما يحكم بأنه يجب عليكم كذا مبادئ موجوده، هذا المبدا وهذه المقدمه هذا المبدا هذا عند هؤلاء حسب الان هذه المساله بالذات لم اراجعها ارسال بس رأيت هذه المسألة في مكان لا ماذا أدري. هؤلاء يعتقدون أن من مبادئ الحكم فقط الإرادة. نحن قلنا إرادة قبلها الحب والبغض قبلها المصالح والمفاسد. فهم لا يؤمنون بالمصالح والمفاسد لكن يؤمنون بمبادئ الجهل مبادئ الحب. لعل مراد الكفاية لو كان في الكفاية يذكر منات يعني مبادئه، يعني به عبارة اخرى اراده لهذا الحكم موجود لانه قال صلى ممكن به حب بغض غالب باشه. اصلش به دلیل مسو ذهن کجا دیده این حواله اون که بعد پیدا بکنه خود هم میدونه کجا دیده بیو رأی توفی مکان دا که الان لاعدی این چند روزه مسو ذهن ما مشلوه حالا اشی مشلوشه حالا ایه فرأی توفی مکان انهم ما ادفی کتب فخرازی غیر الان مع الاسف الشدید انهم يؤمنون بالمبادئ بس لا يؤمنون بالمصالح والمفاسد. مبادئ حكم باید مبادئ داشته باشه بلا فرق بین الاشعری، لكن المبدا عندهم ارادته الله اراده اسم مصلحه موجوده غير موجوده. شبيه ما جاء في بعض الروايات ان الله خلق الاشياء بالمشيئه خلق المشيئه بنفسها. الاراده مو تابع لمصلحته. الله سبحانه وتعالى اراد ان يجعل هذا واجب واجب، اراد ان يجعل حرام حرام، اراد ان يجعل مستحب مستحب، مو عن مصالح كامنه فيها. صادق دكتور. فمساله المبادئ ومنات الحكم في كلا المذهبين موجود، لكن مناطات الحكم عندنا ترجع الى المصالح والمفاسد وعند هؤلاء ترجع الى خصوص الاراده والكراهه. صادق دكتور. فحينئذ هذا الاشكال ان يرتفع بهذا التقريب عن صاحب الكفايه. ولكن الشيء الذي يرد على صاحب الكفايه انصافا هذا الحكم الاقتضائي كيف؟ هذا شنو؟ اي حكمه؟ الحكم الاقتضائي اولا اذا كان مراده مناطات كما الان احتملنا مبادئ الحكم، مبادئ الحكم ليس دي الحكم، مبادئ الحكم غير سواء جعلنا المبادئ الاراده والكراهه او جعلنا المبادئ من المبادئ المصالح. خب المبادئ غير الحكم. ولذا اتفق الاصوليون على ان الانسان اذا علم المصلحه لكن لم يكن هناك حكم على تلقاها لا يجب الاطاعه والاسلام ولا يتفتر عليه المعصيه. مثلا انا اعلم بان الشارع لو كان في زماننا مثلا قطعا جزما به الابتلاءات الموجوده مثلا في السينما او التلفزيون يا حرم التلفزيون ملاك التحريم قطعا مثلا نفرض ملاك التحريم قطعا في الانترنت و تلویزیون و افلام فاسد و کلا ملاك التحريم قطعا موجود مثلا با عنوان يكون مثلا دوباره فاذا علم بذلك علما قطعيا لكن ليس في الادله الشرعيه و السمعيه ما يدل على ذلك لا تترتب عليه عقوبه ولا مسؤوليه. ذكر في حديث عن امير المؤمنين عن غيره ان الله حد حدودا ولم وذكر وسكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتعرضوا لها. اصولا لا اتفقوا على ذلك، لا دليل على انه يجب او يحرم، يجب اتيان الحكم الاقتضائي يعني. واصولا ما هي حقيقة هذا الحكم الاقتضائي؟ لا نتصور نحن معنى واضحا. يعني بعبارة اخرى الحكم الاقتضائي الذي قاله قدس الله نفسه ليس من اقسام الاعتبارات القانونية. تأملتكم هذا الجواب افضل مما افاده الاستاذ. اصلا الحكم الاقتضائي ليس اعتبارا قانونيا. الاعتبار القانوني هو الحكم، انشاء الحكم ثم ابلاغه، هذا اعتبار قانوني. اما انشاء الحكم و عدم الابلاغ ليس اعتبارا قانونيا. اصلا اعتبارات القانون لا تشمله. و به عبارت اخرى الحكم الاقتضائي هذا جواب دقیق لن يذكره الاستاذ و حتى المحق الاسوان لن يستشهد عليه. هذه نکته مهم جدا. نحن في بعض المجالات شيء ليس امرا قانونيا نؤمن به، لكن في مقام الجمع بين الادله. مثلا الملك آن الماء، الملك آن الماء التزم به الفقهاء، لا انه في الروايات موجود اننا ملك آن الماء، لا يوجد في الروايات ملك آن الماء. اننا طائفه من الروايات لا اتق الا في ملك، هذه طائفه من الروايات. عندنا طائفة من الروايات الإنسان إذا شيء ليس ملكا له لا يصح بيعه وشراؤه. لا تبع ما ليس إلا ملك، لا بد لا بيع إلا في ملك. عندنا طائفة من الروايات إن الإنسان إذا اشترى أباه ينعتق عليه. خب سؤال، إذا اشترى أباه يدخل في ملكه أم لا يدخل؟ إذا يدخل في ملكه، خب عندنا روايات الإنسان لا يملك أبوه، كيف يدخل في ملكه؟ فإذا قلتم لا يدخل في ملكه، البيع والشراء من أسباب الملك، كيف لا يدخل في ملكه؟ إذا لا يدخل في ملكه قال لا عتق إلا فيما يملك. فهناك ثلاثة أربعة من الأدلة متناقضة. إذا اشترى أباه ينعتق عليه، يملك أبا روايات إنسان لا يملك الأبوه، لا يملك أبا روايات لا عتق إلا في ملك، إذا لا يملك كيف ينعتق؟ فلذا ذهب جملة من العلماء منهم مثلا سيد الداماد على ما ولى الملك الآني، أوله سيد الداماد هو فيلسوف جمع بين الفقه والفلسفة، التزم بأنه الجمع بين هذه الروايات يقتضي أن الإمام فرض الملك آنا ما به، لكيف ينعتق؟ فإذا اشترى الإنسان أباه يملكه لحظة، هذه اللحظة مو بالثانية، لحظة وهمية، يعني آنا ما يملكه، أثر هذا الملك فقط الإد، يعني في ذاك الآن لا يصير يأمر أباه بشيء، يأمر أمه بشيء، لا لا أمر لا نهي، من آثار الملك فقط الإد، يملكه آنا وهميا. لماذا التزم الفقهاء آنا ما موجود في الرواية صحيح، ما موجود الجمع بين الأدلة. فلعل صاحب الكفاية الجمع بين أقوال الطائفة أدى به إلى الحكم الاقتضائي، عرفت النقطة الثانية، لأنهم حكموا ببطلان الصلاة في الدار الغسلية، لازمه أنهم قائلون بالامتناع وتقديم جانب النهي، لازمه فقط نهي موجود أمر غير موجود، فإذا فقط نهي موجود كيف إذا صلى جهلا تكون صحيحة؟ ما ممكن أن يصلي جهلا وتكون صحيح إلا بأمر، إلا بحكمه، أصلا العبادات لا تصح إلا بالأمر، فلا بد من تصوير أمر، أمر بالصلاة. هذا الأمر قال صاحب الكفاية إذا جمعنا بين هذه الفتاوى هذا الأمر اقتضائي ليس فعلي، لأنه إذا صار فعلي على الامتناع لا ممكن، فالجمع بين هذا وذات يؤدي إلى الحكم الاقتضائي. ولكن إنصافا هذا أظن صاحب الكفاية لم يذكر هذا الشيء، جمعا بين الأمور، ورأينا أن المحقق العراقي جمعا بين الأمور التزم بالنهي العلمي والنهي العيني. شاید تنوان نردنی خود صاحب کفاید شکیه، چون حکم نیاز نمیدونم، یکی همین که مسئله ما باشه کافیه نظر دنیا شکیه. این اگر فکر نمی کنم، چون قطعا مخالفت مسئله ما فاسد، نه اسیان داره نه صحاب داره، جای دیگه از این استفاده میکنه. نه اون در سقوط خطاب میگه که غرض اگه حاصل بشه، غرض نباشه، غرض بحث غرضه که آیا در باب خطاب امتثال سو سال نطبم. فإذا فرضنا صاحب الكفایه قول نلتزم بالحکم الاقتضائی، لكن شیخنا صاحب الكفایه هناك التزموا بالحکم آنن ما بالملك آنن ما للجمع بین الروایات. هذه المسألة على الصعيد الإسلامي مختلف فيها جميع أطرافها، على الصعيد الشيعي مختلف فيها، مثل سيد فضل بن شادان يرى صحة الصلاة في سورة العيل، ليس هذا حكم إلهي واقع. ولذا قلنا السيد البرجي أصلا يعتقد أن أصحابنا اجتماعيون قالوا ببطلان الصلاة من جهة فقد قصد القرب لا من جهة الامتناع. ولذا الاشكال الاساس على صاحب الكفايه الحكم الاقتضائي ليس اعتبارا قانونيا، نه اذا مجموعه من الروايات دلت على شيء لازمها ان نلتزم بوجود الحكم الاقتضائي، مثل التزمنا بالحكم ملك آن ما، لكن هنا المقتضي لهذا لا يوجد. فلذا ما عندنا في الاعتبارات حكم اقتضائي، ما عندنا. أنتم يا صاحب الكفاية فرضتم هذا، كيف العلماء يقولون في النأمن مثلا في باب النهي في العبادات فاسدون، لكن في الاجتماع في صورة الجلسيتون حتما في صورة النهي حكم اقتضائي موجود، فصار جاهلا، بعد أن صار جاهلا صار الحكم فعليا، هكذا تصور من فأصل التصور باطل، أصل هذا البناء منهارون. ليس بناء علميا دقيقا. فلذا انصافا مع قطع نظر عن اشكالات الاستاد اصلا الحكم الاقتضائي في نفسه ليس تعبيرا قانونيا، ليس اعمو تعبير، اعتبارا قانونيا. الاعتبار القانوني هكذا مبادئ للحكم نفس الحكم، هذا الحكم اذا بلغ يصير فعليا، بعد ما عندنا حكم اقتضائي. و بالنسبة الى الصلاة والقصد كلا الحكمين فعليان، الصلاة والقصد كلاهما فعليان، ليس في باب الصلاة والقصد شيء من الحكم اقتضائي. ما افاده رحمه الله انصافا لا يمكن الموافقة عليه، اصلا اصل المبنى فاسد. و لذا رأينا ان السيد الاستاد قال في سورة الجل صلاته باطلة، هو قائل بالامتناع قال في سورة الجل صلاته باطلة. كل هذه الإشكالات كيف تقولون بالامتناع في صورة الجهل صحيحتون حتما في الشيء؟ لا، قال نقول بالامتناع وصلاته باطلة، في صورة الجهل باطلة. فعلى عين ما أفاده رحمه الله أيضا ككلام المحق العراقي تلميذه مبني على تصورات كأنما هذا حكم إلهي، أصحاب حكموا بكذا، نتيجته كذا، نتيجته كذا كذا كذا، فيلزم أن يكون هناك حكم اقتضائي. الحكم الاقتضائي ليس اعتبارا قانونيا كما سيأتي إن شاء الله. مثلا بعضهم قال الوجوب التخيري ليس اعتبارا قانونيا، الوجوب التخيري هو الوجوب المشروط، عندنا وجوب مطلق وجوب مشروط، واجب مطلق واجب مشروط. يقول تصدق على 60 مسكين إن لم تعتق رقبه ولم تصوم، صوم شهرين إن لم تتصدق، فالواجب مشروط. الوجوب التخيري ليس قانونيا، ليس اعتبار، سيأتي إن شاء الله في محله صادم التوالى. فحينئذ تبين بإذن الله تعالى أن ما أفاده فيك بعد أن أذكر بقية الإشكالات الأستاذ وغيره، يقول أصل المطلب أن الحكم الاقتضائي في نفسه هنا مقدماته غير سليمة، نفس الحكم الاقتضائي ليس اعتبارا قانونيا، بل الاعتبار القانوني هو الحكم الفعلي. شيء باسم الحكم الاقتضائي يترتب عليه آثار ما عندنا، ليس لدينا شيء بهذا العنوان. إلى آخر إشكال أساسي أنه باب التعارض والتزاحم أصولا غير باب مسألة اجتماع الأمر والنهي. أتقدم الكلام في ذلك فلا نعيد. نصلى الله على محمد.